السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى وتوفيقه ومدده مع تفسير سورة النور، وكنا بدأنا في بيان أو في شرح آيات حادثة الإفك. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فهذه الآيات كما ذكرنا بأنها في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وهنا مسألة أقيم الحد على من وقع في قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال القاضي أبو محمد بن عطية رحمة الله عليه في المحرر الوجيز: فأما قوله على الحد فإن حسانا ومصطحا وحمن حد، ذكر ذلك ابن إسحاق وذكر الترمذي، وفي تفسير ابن عباس أن ابن أبي حد قال: وهذا عندي ليصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه لم يحفظ عن عبد الله الرمي. قال عروة في البخاري: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقر ويستمع ويستوشيه. يستوشيه يعني يستجمع الحديث ويثيره وهكذا. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: قال الماوردي قال في أول مسألة، قال: روى ابن إسحاق وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الإفك رجلين وامرأة مصطحا وحسان وحمنة، وذكر الترمذي. وذكر القشير عن ابن عباس قال: جلد رسول الله ابن أبي 80 جلدة، ولو في الآخرة عذاب النار. قال القشير: والذي ثبت في الأخبار أنه ضرب ابن أبي وضرب حسان وحمنة، وأما مصطح فلم يثبت عنه قذف صريح، ولكنه كان يسمع ويشيع من غير تصريح. قال الماوردي وغيره: اختلفوا هل حد النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الإفك على قولين: أحدهما أنه لم يحد أحدا من أصحاب الإفك، لأن الحدود إنما تقام بإقرار أو ببينة، ولم يتعبده الله أن يقيم بإخباره عنها، كما لم يتعبده بقتل المنافقين وقد أخبره بكفرهم. قال القرطبي: وهذا فاسد مخالف لنص القرآن. صدق رضي الله عنك. قال: فإن الله عز وجل يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء على صدق، يعني على صدق قولهم، فاجلدوهم 80 جلدة. قال: والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حد أهل الإفك عبد الله بن أبي ومصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش. قال: وفي ذلك قال الشاعر شعر المسلمين: لقد ذاق حسان الذي كان أهله وحمنة إذ قالوا هجيرا ومصطحا، وابن سلول ذاق في الحد خزيه، كما خاض في إفك من القول يفصح. تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم صلى الله عليه وسلم وسخطة ذي العرش الكريم فأبرحه، أو سخطة رب العرش ذي العرش الكريم فأبرحه، وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فجللوا مخازي تبقى عمومها وفضحه، وصبت عليهم محصدات كأنها شآبيب قطر من ذرى المزن تسفح. قال القرطبي رحمة الله عليه: قلت: والمشهور من الأخبار والمعروف عند العلماء أن الذي حد حسان ومصطح وحمنة ولم يسمع بحد لعبد الله بن أبي. روى أبو داود عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا الحد، وسماهم حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش، وفي كتاب الطحاوي 80 80. وهنا قال القرطبي قال علماؤنا وإنما لم يحد عبد الله بن أبي بن سلول لأن الله قد أعد له في الآخرة عذابا عظيما، فلو حد في الدنيا لكان ذلك نقصا من عذاب في الآخرة وتخفيفا عنه، وهذا طبعا قول خطأ مخالف. قال مع أن الله تعالى قد شهد ببراءة عائشة رضي الله عنها وبكذب كل من رماها فقد حصلت فائدة الحد، إذ مقصود إظهار كذب القاذف وبراءة المقذوف، كما قال تعالى فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وإنما حد هؤلاء المسلمون ليكفر عنهم إثم ما صدر عنهم من القذف حتى لا يبقى عليهم تبعة من ذلك في الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحدود أنها كفارة لمن أقيمت عليه. قال ويحتمل أن يقال إنما ترك حد ابن أبي استئلافا لقومه واحتراما لابنه وإطفاء لثائرة الفتنة المتوقعة من ذلك، وقد كان ظهر من مبادئها من سعد بن عبادة ومن قومه كما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وهنا العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه يعني جل هذا الأمر جيدا فقال هل حد هؤلاء الذين تكلموا؟ قال ما حد النبي صلى الله عليه وسلم منهم إلا المؤمنين فقط، حسان مصطح بن ثاثة حمنة بنت جحش وهي أخت زينب. وأما المنافقين فما حدهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدهم، إما لأن الحد تطهير وكفارة، والمنافقين ليسوا أهلا للتطهير ولا الكفارة، وهذا تعليل واضح من حيث المعنى، لكن من حيث الواقع يكون غير واقع يكون غير واضح، لأن المنافقين يظهرون أنهم مسلمون، فكان ينبغي أن تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة وتترك سرائرهم إلى الله. قال وقال آخرون إنما لم يحدهم عليه الصلاة والسلام لأنهم ما كانوا يصرحون لما يقولون، إن صفوان فعل بعائشة مثلا، ولكنهم يجمعون الحديث ويصيغون بعبارات تعطي هذا المعنى لكن بدون تصريح معلوم أن من لم يصرح بالزنا ما يحد بالقذف، ولذلك لم يحدهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ويجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ترك حدهم لهذا ولغيره، قد يكون مثلا ترك حد عبد الله بن أبي لأنه رأس المنافقين وكان زعيما في قومه، فيخشى أن يكون بذلك فتنة كبيرة، وحد القذف على القول بأنه الأدمي يجوز إسقاطه إذا أسقطه من هو له، لكن الذي يظهر والله أعلم أن السبب في ذلك أن المنافقين كعادتهم المنافق يروغ ولا يستطيع أن يصرح، وآلة الخداع في كل شيء، فتجدهم لا يصرحون ولكنهم يحومون حول الشيء الذي يملأ قلوبهم الذي يملأ قلوب الناس. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم الذين هم صرحاء صرحوا بما ظنوه، والله وإن كان ظنا باطلا لكن على حال هم ظنوا هذا فصرحوا به فحده النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه المدد والإعانة والتوفيق يا رب السداد، ونجدنا من الخذلان، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه.